إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 45 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصيام، ومع الحديث 20 من أحاديث هذا الكتاب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. هكذا قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام. والحديثان يتعلقان بحكم صوم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في نهار الصيام، أكل أو شرب ناسيا أو فعل شيئا من المفطرات ناسيا أنه صائم، فما حكمه؟ فالحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى: حكم من أفطر ناسيا. واختلف العلماء على قولين، وجمهور أهل العلم وأكثر العلماء استدلوا بهذين الحديثين على أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، لا نقص فيه ولا إثم عليه، ويكمل صيامه، لأنه لا قصد له في ذلك الإفطار، بل هو رزق ساقه الله إليه. ولهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إطعامه وسقيه إلى الله تعالى، فإنما أطعمه الله وسقاه، وليس عليه قضاء عند جمهور أهل العلم، لأنه أمر بالإتمام. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فهذا أمر بإتمام صومه. وسمي الذي يتم صوما فهو صائم، ليس عليه قضاء ولا يفطر، صائم حقيقة. فهذا قول جمهور العلماء. وخالف في ذلك الإمام مالك وربيعة الرأي وابن أبي ليلى رحمهم الله، حيث قالوا ببطلان صومه ولزوم القضاء. قالوا: لأن الإمساك عن المفطرات ركن من أركان الصوم، كمن نسي ركنا من أركان الصلاة فصلاته باطلة، كذلك من نسي شيئا من المفطرات فاختل ركن من أركان الصوم ففسد صومه عليه القضاء. قالوا: ومعنى فليتم صومه أي فليتم إمساكه عن المفطرات، هكذا قال. لكن الصحيح هو ظاهر الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، لم يقل فليتم إمساكه عن المفطرات، فليتم صومه المعنى الشرعي للصوم. فإنما أطعمه الله وسقاه، أيضا هذا فيه بيان أنه يتم صومه. وهكذا في حديث الحاكم الحديث الثاني من حديث أبي هريرة رواه الحاكم، كذلك البيهقي الحديث الثاني الذي معنا: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أفطر في رمضان عام لجميع المفطرات، الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، من أفطر في رمضان ناسيا. إذن الراجح هو قول الجمهور، جمهور العلماء، على أن من أكل أو شرب ناسيا صومه صحيح، لا نقص فيه، يتم صومه، لا إثم عليه، لأنه لم يقصد الإفطار، بل هو رزق ساقه الله إليه. وليس عليه قضاء، لأنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما صائم، فدل على أنه صائم حقيقة. هذا القول الراجح هو المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذين الحديثين، بعض الفقهاء قاسوا الأكل والشرب، قاسوا بقية المفطرات على الأكل والشرب، وهكذا أيضا استدلوا بالرواية الثانية التي معنا التي رواها الحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله، وحسنه الألباني أيضا في صحيح جامع الصغير 6070 رواية الحاكم التي معنا: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الحافظ ابن حجر: وهو صحيح، حديث صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. هكذا أيضا في إرواء الغليل صححه رقم 938 في إرواء الغليل. المسألة الثانية أيضا قاس الفقهاء على الأكل والشرب بقية المفطرات بالقياس، وكذلك أيضا برواية الحديث التي عند الحاكم على عموم الحديث: من أفطر في رمضان ناسيا. أفطر يعني جميع المفطرات، الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ناسيا. قالوا: وتخصيص الأكل والشرب في الحديث إنما هو باعتبار الغالب، والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما. وهذا الحكم أيضا من نسي شيئا من مفطرات الأكل والشرب وغير ذلك من المفطرات، دلت عليه القاعدة العظيمة في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان والخطأ قد يقع في الأكل والشرب وفي غيرها من المفطرات، مثلا لو اغتسل الصائم أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه، كذا لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو نحو ذلك أنه لا يفسد صومه، لأنه كالناس، لأنه لم يتعمد أن يدخل هذا في جوفه. وهكذا من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا وجب عليه إعلامه وتذكيره، لأن هذا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، والأكل والشرب في نهار رمضان منكر والناسي معذور، فوجب إعلامه في الحال. هذه مسألة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. فمن فعل شيئا من فطرات كالأكل أو الشرب أو الجماع أو غير ذلك مما هو من فطرات ناسيا غير متعمد، ثم علم بعد ذلك، يتوقف ويتم صومه، ويتم صومه ولا قضاء عليه ولا إثم ولا كفارة. الحديث الذي بعده هو الحديث 22 من أحاديث كتاب الصيام في بلوغ المرأة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه 5 وأعله أحمد وقواه الدارقطني. فإشارة الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله وأعله أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله ذكر علة لهذا الحديث ضعفه، فهذا إشارة إلى أن هذا الحديث مختلف في ثبوته وإسناده ظاهر الصحة، لكنه في علة قادحة عند الإمام أحمد، كذلك عند البخاري رحمه الله قال لم يصح، كما في كتابه التاريخ الكبير في المجلد الأول. وقولة الإمام أحمد في هذا الحديث ليس من هذا الشيء، ليس من هذا الشيء، كما ذكر ذلك البيهقي في السنة الكبرى في المجلد الرابع 219 ذكر كلام الإمام أحمد، قال أحمد ليس من هذا الشيء. قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ، ومن أعله أيضا دارمي عل هذا الحديث، وكثير من أهل العلم صححوا هذا الحديث وأثبتوه كالحافظ بن حجر والدارقطني والألباني رحمه الله صحح هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 2380. هذا الحديث فيه مسألة واحدة، مسألة تعمد القيء. إذا تعمد القيء الصائم تعمد القيء، هل يفسد صومه أم لا؟ تعمد القيء هل هو من المفطرات أم لا؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. القول الأول من أثبت هذا الحديث الصحيح وهم جمهور أهل العلم، قالوا دل الحديث على أن الصائم إذا تقيا مستدعيا للقيء فسد صومه وعليه القضاء. وقد علل شيخ الإسلام ابن تيمية بأن القيء يضعف البدن ويخرج المادة التي يتغذى بها البدن، وأيضا من أدلة جمهور أهل العلم استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. وهذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 2381. وهذا القول الراجح أن تعمد القيء من المفطرات. وقول الثاني أن القيء لا يفطر، وهو قول ابن عباس وابي هريرة وابن مسعود، وهو ظاهر اختيار البخاري، وحكاه الحافظ ابن حجر رواية عن مالك. هؤلاء قالوا أن القيء لا يفطر، تعمد القيء، قالوا لم يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القيء مما تعم به البلوى، تحتاج الأمة إلى معرفة حكمه. وجاء عن أبي هريرة قوله إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. إذا قاء متعمدا معنى كلامه ظاهر كلامه. وهذا الأثر عن أبي هريرة ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع 173، وقال سنده صحيح. فالجمهور على أن تعمد القيء من المفطرات، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، بل نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم لتعمد القيء كما في كتاب الإجماع صفحة 53، ونقله عنه ابن قدامة أيضا في المغني في المجلد الرابع الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. والإجماع فيه نظر لثبوت الخلاف كما أشرنا سابقا. إذن هذه مسألة الحديث، وتبين لنا أن القول الراجح هو قول جمهور أهل العلم على أن تعمد القيء من المفطرات، أما إذا ذرعه القيء وغلبه وخرج منه من غير اختياره فصومه صحيح ولا شيء عليه. قال الخطابي لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا، كما في معالم السنن للخطابي مجلد الثالث 261. وقال ابن قدامة في المغني هذا قول عامة أهل العلم، في المغني في المجلد الرابع 368. هذه مسألة هذا الحديث. الحديث الذي بعده قال حديث 23 من أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. ثم قال الحافظ ذكر الحديث الذي بعده، قالوا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. قال: وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذه الرواية المتفق عليها في صحيحين من حديث عائشة. هذه الأحاديث ثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي تتعلق بحكم الصيام في السفر. حكم الصيام في السفر إذا سافر المسلم في نهار رمضان، فما هو حكم الصوم في السفر؟ مسألة فيها، أو هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. حكم الصوم في السفر، هذه المسألة الأولى، فيها قولان مشهورة: يجوز الصوم في السفر، لا يجوز الصوم في السفر. هذا الحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا حديث متفق عليه، هذا القول الأول، أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وهذه الأحاديث كلها تدل على ذلك، وهو قول الجمهور. قول الثاني: ذهب داود الضائر وابن حزم إلى أنه لا يجزئ المسافر الصوم، وإنما فرضه الفطر. قالوا: لا يجوز الصيام في السفر. قالوا: لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن يجب على المسافر أن يفطر ويقضي، هكذا قالوا. قالوا أيضا: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الذين صاموا: أولئك العصاة، أولئك العصاة، في نفس الحديث الذي معنا، في نفس الحديث الذي معنا: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا قالوا دل على وجوب الفطر في السفر وعلى عدم جواز الصيام في السفر. قالوا أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. هكذا. فالجمهور على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وابن حزم وداود الظاهري لا يجوز الصوم في السفر. الراجح هو القول الأول، يجوز الصيام ويجوز الفطر لقوة الدليل. حديث أنس في الصحيحين الذي مر معنا: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كيف لا يجوز وهم صائمون؟ كيف لا يجوز؟ فالآية التي ذكرها من قال بعدم جواز الصوم في السفر: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، الآية ليس فيها دليل على عدم إجزاء صوم المسافر لو صام، وإنما فيها أن المسافر إذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر. السنة تبين القرآن، ولو كان الصيام في السفر لا يجزئ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، والصحابة صاموا في السفر، وهم أعلم منا بمراد الله تعالى في كتابه. وقد جاء في عن بعض السلف من الصحابة والتابعين وجوب الصوم في السفر لظاهر قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما الذي جاء في الحديث هذا كله جواب على أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم جواز الصوم في السفر. أما استدلالكم بحديث أولئك العصاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله في حق المخالفين الذين لم يمتثلوا أمره لهم بالإفطار حين شق الصيام على الناس، شق الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأمر بالإفطار، هم عصوا لم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال أولئك العصاة. وأما حديث ليس من البر الصوم في السفر، فإنما قاله في من شق عليه الصيام بدليل سياق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس ببر، فلا يقال أن الصيام في السفر ليس من البر مطلقا، لا، هذا لمن شق عليه. فالحديث يفسر بعضها بعضا. مسألة ثالثة بالحديث، عند عدم المشقة الشديدة هل الأفضل في السفر الصوم أو الفطر؟ هذه مسألة، ما هو الأفضل؟ مسألة الأولى حكم الصوم في السفر التي مرت معنا، فالمسافر له أن يصوم وله أن يفطر. هذه المسألة ما هو الأفضل؟ وعلمنا من المسألة الأولى أنه إذا شق على الصائم، إذا شق عليه الصيام مشقة شديدة لا يجوز له الصوم، يجب عليه أن يفطر إذا في مشقة شديدة، لذلك قال لهم أولئك العصاة، هذا هو الدليل. هنا مسألة ثالثة، لا توجد مشقة شديدة، هل الأفضل في السفر الصوم أو الفطر؟ ثلاثة أقوال، ذهب أبو حنيفة والشافعي ونسبه الحافظ بن حجر إلى الجمهور إلى أن الصوم أفضل حيث لا مشقة ولا ضرر، قالوا لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء حيث صام صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن رواحة، حديث متفق عليه. ولأن الصوم في السفر أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة، أيسر إذا صام والناس صائمون، هذا القول الأول، لا توجد مشقة شديدة في السفر، هل الأفضل الصوم أو الفطر؟ القول الأول قالوا الأفضل الصوم. القول الثاني قالوا الفطر أفضل ولو لم يلحقه مشقة، وهذا قول الإمام أحمد ومن معه من السلف، واستدلوا بالحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا، الحديث الثاني الذي معنا، قوله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قوله صلى الله عليه وسلم فحسن دليل الأفضلية، الأخذ بالرخصة الفطر في السفر، فمن أخذ بها فحسن، هذا دليل الأفضلية. فأصحاب القول الثاني الذين قالوا الأفضل الإفطار في السفر، هذا كله عند عدم المشقة، إذا وجدت المشقة الشديدة فلا يجوز الصيام في السفر، هذه المسألة الثانية التي مرت معنا. المسألة الثالثة لا توجد مشقة شديدة، فهل الأفضل الصوم في السفر أم الفطر؟ ذكرنا أن في المسألة قولان، القول الأول الأفضل الصوم في السفر، والقول الثاني الأفضل الفطر في السفر، وهذا هو الراجح للحديث الذي معنا، هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، قوله فحسن هذا دليل أفضلية الفطر في السفر، هكذا أيضا هي رخصة من الله، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، هكذا حديث ليس من البر الصيام في السفر، إذن البر من البر الفطر في السفر، هذا دليل الأفضلية عند هؤلاء. وهكذا أيضا في حديث رابع، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصيام منهم من الصائم ومنهم من الفطر، فالمفطرون في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يخدمون الصائمين وينصبون الخيام ويفعلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هذا حديث في صحيح البخاري، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، هذا أيضا من الأدلة على أفضلية الفطر في السفر عند عدم المشقة، عند عدم المشقة. قول ثالث هناك أن الأفضل هو الأيسر، فمن كان الفطر أيسر عليه وأسهل فهو أفضل في حقه، ومن كان الصوم أسهل عليه فهو أفضل. وهذا قول بعض السلف كعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة، واختاره ابن المنذر. وهذا القول تجتمع فيه الأدلة الكثيرة، والله أعلم. المسألة الثالثة في الحديث: لا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة وقصرها، ولا بين السفر الطارئ لغرض أو المستمر كسائقي طائرات وسيارات الأجرة، لعموم الأدلة. والرخصة في الإفطار منوطة بالسفر لأنه مظنة المشقة، لا يشترط حصول المشقة. فلو سافر على الطائرة مثلا فله الفطر لأنه مسافر فارق بلده. إذن حتى سفر سائقي الطائرات والسيارات سيارات الأجرة يشملهم هذا الحكم، يجوز لهم الفطر في السفر. إذن الخلاصة: حكم الصوم في السفر إذا كان سفرا بدون مشقة ولا ضرر فالأفضل الإفطار، ويجوز الصيام في السفر. ثانية: سفر فيه مشقة ولا ضرر، الأفضل الإفطار بالإجماع ويصح الصيام. ثالثة: سفر فيه مشقة شديدة أو ضرر فيجب الإفطار ولا يجوز الصيام، فإن صام صح صومه مع الإثم. سفر فيه مشقة شديدة أو ضرر على البدن فيجب الإفطار لا يجوز الصوم، لكن لو صام صح صومه مع الإثم، والله أعلم. هذه خلاصة ما يتعلق بأحكام الصوم في السفر. الحديث الذي بعده الحديث 26 من أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث أصله في صحيح البخاري دون ذكر القضاء. رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إلى هنا في صحيح البخاري 4505. والحديث رواه أيضا بيهقي قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز، من قول ابن عباس رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاء ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ في الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. هذا الأثر عن ابن عباس في الرواية الثانية رواه أبو داود في السنن، والبيهقي أيضا في سنن، وهو صحيح. هنا قول ابن عباس رضي الله عنه رخص للشيخ الكبير، رخص، هذا مرفوع حكما. لماذا؟ لأنه يتعلق بسبب نزول آية، وابن عباس من علماء الصحابة، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعلمه التأويل تفسير القرآن. فقال ابن عباس هذه المقولة بسبب نزول الآية، قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية 84 بعد 100 في سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تقول الصيام. فسبب نزول هذه الآية قال ابن عباس رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاء ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ في الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصيام، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم المسكين. هذا كلام العباس رضي الله عنه في حكم الكبير الذي لا يطيق الصيام. هذه مسألة الحديث، حكم الصيام، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحبلى والمرضع، حبلى التي تحمل الجنين. هذا الأثر لابن عباس دليل على أن الشيخ الكبير، على أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وليس عليه قضاء، يشق عليه الصيام. الشيخ الكبير والمرأة العجوز، المرأة الكبيرة العاجزة عن الصيام، كذا من يشق عليه الصيام كالمريض الميؤوس من برئه أيضا وهو لا يقدر على الصيام، فهذا ملحق بالشيخ الكبير لأنه لن يتمكن من القضاء ما دام مرضه ملازما له على الدوام، فعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من رمضان. وهذا قول ابن عباس هو المعتمد في هذه المسألة، والظاهر أنه لا مخالف له من الصحابة، ويحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال رخص للشيخ الكبير. وهكذا أيضا وافق ابن عباس رضي الله عنهما، وافقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في نفس الحكم. فروى البيهقي والدارقطني عن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وفي رواية الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، رواه الدارقطني في سننه. فهذا قول عبد الله بن عمر، وقبله قول ابن عباس لا مخالف لهما من الصحابة كما قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث صفحة 121 لا مخالف لهما. وقد نقل ابن المنذر وابن حزم الإجماع على ذلك. وهكذا أيضا يخير الكبير العاجز عن الصيام ومن في حكمه في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر، وبين أن يصنع طعاما ويدعو إليه من المساكين بقدر الأيام التي أفطرها، لما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. هذا الأثر عن أنس أخرجه الدارقطني بسند صحيح في سننه المجلد الثاني 207. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم في شرحنا لهذه الحديث من كتاب الصيام من بلوغ المرام. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.